الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد عرفنا في المجلس الماضي حكم مد البدل، وهو المد الناشئ عن الهمزة. فإذا رأينا همزة وبعدها حرف مد فإن ذلك المد يسمى بالبدل، و سواء يستوي فيه أن تكون الهمزة محققة وأن تكون مغيرة مخففة، فكل ذلك يسمى بدلا. فما حكم مده؟ القراء كلهم يقصرونه إذا لم يكن بعده ساكن، مثلا موجب آمين، مثلا آمين هذا فيه بدل لكن فيه موجب للزيادة هو السكون فيقرأ طولا، ونحو براء هذا فيه بدل لكن فيه موجب للزيادة وهو الهمزة بعده، فيمد طولا لا لأنه بدل وإنما لأنه متصل، والأول لأنه مد لازم. فإن خلى من سبب للزيادة وكان بدلا فإن القراء يقصرونه، إلا أن ورشا رحمه الله كان له في مذهب اختص به فقال وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصر، وعن ورش توسط ثبت. وقلنا التوسط ذكره الناظم وزاد غيره الطول، فيقرأ لورش في البدل بالتوسط والطول جميعا. عنده الطول، نعم عنده الطول، لم يذكره الناظم وزدناه نحن عليه. ثم استثنينا من البدل ثلاثة أصول وأربع كلمات. الأصول هي أن يسبق، أول الأصول وأكثرها أن يسبق البدل أو الهمزة التي في البدل حرف ساكن صحيح من كلمتها، نحو القرآن فهذا لا بدل فيه. الهمز الأصل الثاني الذي يستثنى أن يتولد البدل عند الوقف، وذلك أن يبدل من التنوين المنصوب ألف ويكون التنوين على بعد همزة، نحو ماء فهذا لا بدل فيه. الأصل الثالث أن يتولد عندنا البدل عند الابتداء بهمزة الوصل في نحو إيتي وأوتمنا، فهذا لا بدل فيه. لماذا؟ للعروض في الثاني والثالث نظرا لعروض البدل فيه، هذا بالوقف وهذا بالابتداء. وأربع كلمات مستثنيات، كلمة إسرائيل تستثنى وجها واحدا هذا الصحيح فيها، وكلمة يواخذ كذلك هذا الصحيح فيها، وإن كان الناظم قد ذكر فيها خلافا، قلنا الذي عليه الشاطبي وكذلك ذكر فيها الخلاف، هو والشاطبي ذكر الخلاف، لكن الدانية لم يذكر فيها إلا الاستثناء، وهو الذي نقرأ به من طرقه، بل إن طرق الطيبة كلها ليس فيها إلا الاستثناء. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة والرابعة عادني الأولى أو عاد الأولى وآلان في سورة يونس في الموضعين. فإذن الكلمات على نوعين، من ذلك كلمتان تستثنيان وجها واحدا فلا يجوز فيهما توسط ولا طول، ومن ذلك كلمتان يجوز لك فيهما التوسط والطول ويجوز لك استثناؤهما. موضع الفائدة، موضع النكتة، وجه أثر الخلاف، أثر المسألة، أنك إن كنت تقرأ بالقصر قرأت بالقصر، وإن كنت تقرأ غيرهما بالتوسط جاز لك التوسط والقصر، وإن كنت تقرأ بالطول في غيرهما جاز لك الطول والقصر. هذا موضع الخلاف، فيجوز لك فيهما مساواتهما بغيرهما ويجوز لك استثناؤهما قصرا. هذا القول في مد البدل. وورش في مقرئه مشكل آخر، فنراه قد طول المدود بسبب الهمزة، صح؟ طول، ولم يراعي المنفصل، لم يفرق بين منفصل ومتصل، ثم مد للبدل توسطا بل طولا، ثم عنده شيء آخر وهو أنه يمد حرف اللين إذا جاء بعده همزة، سنعرف. قال والواو والياء، قال والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدتا له توسطا وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة، ومد للساكن في الفواتح، ومد عين عند كل الراجح، وقف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. ها هنا تكلم عن ثلاثة أنواع، عن نوع اختص به ورش، وعن نوعين عن نوعين لا خلاف بين ورش وقالون وغيرهما من القراء فيهما. الحكم الذي اختص به ورش هو مد الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما. إذا كانت الواو ساكنة مفتوحة ما قبلها نحو خوف، خوف فماذا تسمى الواو من خوف؟ ماذا تسمى؟ هل هي حرف مد؟ لا لا. لماذا؟ شرط كونها حرف مد أن يكون ما قبلها نفس الحركة. فكيف يكون؟ خوف. كيف يكون؟ ما الحركة التي من جنسها؟ عينها الضمة. والياء في نحو ريب، نعم الياء في نحو ريب هل هي مدية؟ لماذا؟ لأنها ما قبلها دعه. وشرط كونها مدية أن يكون ما قبلها هي ساكنة. نعم الياء الياء هي ساكنة وما قبلها كيف يكون؟ لا هو ماذا قال هو؟ لا لا لا يا بني، أول باب بنيناه، الباب بنيناه والمد واللين معا وصفاني. الألف الضعيف لازماني، قال ثم هما في الواو والياء متى عن ضمة وكسرة نشأتا. الواو عن ضمة والياء عن كسرة. قيل سميع، الياء في سميع كيف هي؟ ساكن. لا كيف ما حكمها؟ المد حرف مد. لماذا؟ لأنها ساكنة وما قبلها مكسور، أو ساكنة قبلها مكسور، هذا هو. فالياء في ريب أو هيئة ما حكمها؟ أنها حرف مد. هل تكون حرف مد؟ لماذا؟ لأن ما قبلها ليس مكسورا، هذا هو. لكن تسمى حرف لين الواو والياء إذا كانت ساكنين وخالفهما ما قبلهما فلم يكن مجانسا لهما بل كان مفتوحا، تسميان حرف لين. لماذا؟ لأنهما تخرجان بسهولة ولين عدم كلفة. هاتان يعني اللفظتان أو هذان الحرفان الواو والياء إذا كانا ساكنين وقبلهما فتح فورش يمدهما، أين إذا وقع بعدهما همز، فورش يمد بسبب الهمز حروف المد وحروف اللين. حروف المد هي الواو والياء والألف المجانس لهن ما قبلهن، وحرف اللين الواو والياء المفتوح الساكنتان المفتوح ما قبلهما. فهمتم؟ فنحو شيء شيء وشيئا أو شيء شيء شيء ماذا فيه؟ عندنا ياء ساكنة مفتوح ما قبلها وبعدها همزة، فهذا لين مهموز أي بعده همزة، فيمد الياء من أجل الهمزة فيقول والله على كل شيء قدير. عند ورش سيتكلم توسط والطول، هو يذكر التوسط. وكذلك مثلا كهيئة الطير، كهيئة الطير، كهيئة الطير، هيئة عندنا ياء ساكنة مفتوح ما قبلها وبعدها همزة، فهذا لين مهموز فورش يمد توسطا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. فهمت؟ يمد ورش حرفي اللين وهما الواو والياء، حرف اللين هما الواو والياء الساكنتان مفتوح ما قبلهم. إذا قلنا حرف لين فمعناه أنه ساكنة مفتوح ما قبلها، وإذا قلنا حرف مد فمعناه أنه ساكنة وحرف المد ما هو؟ والحرف الساكن الواو والألف الساكنة ساكن حرف المد، حرف المد ساكن ما شأنه ما قبله أو مفتوح مجانس، نقول مجانس له ما قبله. حرف المد حرف ساكن، حرف لين ساكن مجانس له ما قبله، حرف اللين حرف واو أو ياء ساكنتان مفتوح ما قبله يسمى حرف اللين. فرق بين اللين والمد، الأول يسمى مدا ولينا وهذا لين فقط. فحرف المد واللين يمد بسبب الهمزة وجها واحدا لا خلاف فيه. وحرف اللين يمد لورش بسبب الهمزة. الياء هذه ساكنة ما قبلها يكون شريفا ظن. لا يوجد. سأشرحه هذا معنى. سأشرحه. فهمت. هذا يسمى اللين المهموس. اللين المهموس حكمه عند ورش أن يمد بمقدار التوسط أو الطول. الناظم ذكر التوسط ونحن نزيد الطول كما زلنا الطول في البدل. لا تجد وياء ساكنة ما قبلها مضموم. هذا لا يوجد. بالعكس. لا يوجد. مثلا كلمة أبيض ما جمعها؟ بيض. أصلها بويض. إنك تقول أحمر وحمر وأخضر وخضر. أفعال يجمع على فعل. أبيض أصله بويض. بويض. لكن ما قالوا بويض قالوا بيض فكسروا. لا تجد ياء وقبلها ضمة محال. تجد ياء ساكنة قبلها ضمة أو تجد واو ساكنة قبلها كسرة. نحو ميزان أصله لا من وزن أصله ميوزان. مي مي ميوزان ميوزان. فماذا حصل فيه؟ واو ساكنة قبلها كسرة. لا يوجد هذا. فماذا فعلوا؟ أعلوا الواو فقلبوها واو ياء فقالوا ميزان. المقصود أنك لا هذا نحو ميزان. هذا الأصل في أن تقول ميوزان فتجد ياء واو قبلها كسرة واو ساكنة قبلها كسرة صح؟ فهذا ممنوع. ونحو بيض أصله بويض فتجد ياء ساكنة قبلها ضم وهذا ممنوع لا تجده. فالياء والواو إما أن تجدهما متحركتين ولا إشكال وإما أن تجدهما ساكنة. فإن كانتا ساكنتين فإما أن يجانسهما ما قبلهما وإما أن يفتح. إذن اللين المهموز يمد عند ورش بمقدار يمد. ما معنى اللين المهموز؟ هو الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما إذا وقع بعدهما همزة فيقال له لين مهموز. لين لأن الياء ساكنة مفتوح ما قبلها ومهموز لأن بعدها همزة. فالهمزة تؤثر في اللين عند ورش فهو يمد اللين توسطا. عبر الناظم عن هذا فقال والياء والواو متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة. إذا وجدت ياء ساكنة متوسطة بين فتحة وهمز بمعنى أنه سبقها فتح وتلا همز اكتنفها فتحة قبلها وهمزة بعدها من كلمتها. نعم عند ورش لا يخسر. نعم روى بعضهم حمزة في كلمة شيء لكن في بعض طرق طيبة. نعم تحدي. نعم نعم هي سنتكلم عنه المتصل هو لا إشكال فيه البدل وعليكم السلام البدل سنتكلم عنه. إذن ضبطتم هذا. لك في هذه الواو والياء ماذا؟ المد لورش توسطا وطولا. قال الناظم والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة وبعدها همزة. لين المهموز قال له توسطا نحو سو شيء هيئة. قال وفي ثم استثنى قال مدة له من هذا ورش لأنه آخر المذكور وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصروا عن ورش توسط ثبت ثم استدام الكلام عنه ثم قال والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة له أي لورش توسط عين المد أنه توسط لا طول. ونحن نقول ويجوز الطول وهذا من المواضع التي نقيد على الناظم فنزيد عليه قيدوا. هذا من المواضع التي تحتاج إلى زيادة على الناظم. فاللين المهموز يمد لورش طولا. الآن هناك ثلاث كلمات فيها نظر مستثنيات يمد طولا ويمد وسطا. هناك ثلاث كلمات فيهن نظر وهما على درجتين. فهناك كلمة فيها الخلاف وهناك كلمتان مستثنيتان وجها واحدا. فالكلمة التي فيها الخلاف هي كلمة سوءات حيث وقعت في سورة الأعراف سورة طه وفي الأعراف كذلك نزل لهم الشيطان وأن يبدي لهم من سوءاتهما وقال من بكم من الشيطان سوءاتهما يا بني آدم خذوا زينتكم عند بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما خرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما سوآتكم وريشا قد أنزلنا عليكم لباسا يوري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. وقعت في الأعراف في ثلاثة مواضع وقعت في غيرها. المهم كلمة سوآت هذه ماذا فيها؟ عندنا سوآت فيها بدل ولين مهموز آت بدل همزة بعدها ألف هو بدل وسوآ هذا لين مهموز. البدل لا إشكال فيه مد قصرا وتوسطا وطولا. اللين المهموز قال وفي سوآتي خلف لما في العين من فعلاتي. كلمة سوآت هي من اللين المهموز. الأصل أن تمد لورش توسطا كما يمد غيرها. نعم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هكذا يقرأ فهمت؟ ولك التوسط في البدل والطول هذا الأصل. لكن هو قال خلف فيها خلف بمعنى أنك أن لك أن تمد وأن لك أن لا تمد أن تمد وسطا وأن تقصر. المد عين هو وسطا نحن زدنا الطول من عندنا هو يعرف الوسط نحن زدنا الطول عندنا من عندنا فمده هو وسط. فإذا لم تمدد قصرت. ما معنى القصر؟ لا معنى القصر أن لا عدم المد عدم الزيادة. وإذا لم تمد في سوآت لم تمدها بحركتين كما يمد حرف المد واللين بل تقصرها تكتفي بما فيها. سوآت سو كما نقول شيء شيء قدر سوآت. فإذا قوله مدة له يفهم أن قالون لا يروي هذا المذهب لا يقرأ بهذا الحكم. هذا هو. نعم ولا أي شيء يرعى المقدم منهما مثل المستهزئون إذا كنت تقرأ بتوسط البدل لم يجوز لك القصر فيه. دائما إذا اجتمع مدان راعيت الأقوى منهما. كيف تراعي الأقوى منهما؟ عندنا آن مين بدأ عندنا بدل ومد لازم نراعي اللازم وعندنا براء بدل ومتصل نراعي المتصل وعندنا مستهزئون بدل ويكون عارضا. تقدم أن العارض يجوز فيه القصر وعدم فيه الخلف. فإذا كنا نقرأ بالبدل بالتوسط لم يجوز لنا قصره بل نوسطه وأقوى السببين ينفرد كما قال. والمدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل وسبب مد إذا ما اجتمعا فإن إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. خلاص. إذن هناك ثلاث كلمات مستثنيات. الكلمة الأولى استثناؤها إلى الخلاف يجوز لك المد توسطا ويجوز لك القصر ومقصودنا بالقصر هنا عدم المد أصلا. نعم ما شأنها في هذه فقط بيّن علة الخلف قال لما في العين من فعلاتي. ما الواو من سوءة ما حركتها أو ما شكلتها؟ شكلها شكل الواو السكون. لكن إذا جمعنا سجدة ماذا نقول؟ سجدة إذا جمعناها ماذا نقول؟ سجدات. ماذا تقول أنت؟ سجدات بالفتحة. وتمرة ماذا تقول؟ تمرات. إذن القاعدة في فعلة إذا جمعت أن تحرك القاعدة في فعلة إذا كانت اسما وجمعت أن تحرك عينها بحركة فائها. إذا كانت فعلة ساكنة العين وجمعتها فإنك تحرك عينها بحركة فائها فتقول في سجدة سجادات وفي تمرة تمرات كما تقول في خطوة خطوات وفي سدرة سدرات سدرات. الأصل أن نقول سواءات ولكن لما كانت الواو حرف علة ضعف تحريكها فسكنوها وقد قصدوا التحريك فلما قصدوا التحريك استثنى من استثنى. فمن لمح التحريك فيها وهو سواءات وقد قرئ به شاذا من لمح فيها أن الأصل في أن يقال سواءات بالفتح. وإذا قلت سواءات هل يوجد عندك موجب للمد؟ اللي هو قد تحركت وشرط مدها أن تكون ساكنة. فمن لاحظ العين من لاحظ التحريك في سواءات ماذا فعل؟ لم يمد. ومن قال أنا أقتصر على الظاهر؟ لا، في القراءة لا يصح هذا، ليس بالمتواتر، لكن خارج القراءة لغة قليلة ضعيفة. الجادة في مثله أن يقال جمع بيضة، ماذا يقال فيه؟ بيضات بالإسكان. الأصل بيضات، قد يقال قليلا بيضات، لكن الأكثر أن تراعى الياء وأن تراعى الواو فتسكن. لكن هذه الياء والواو سكنها عدولا به عن الأصل وهو التحريك. فمن لمح التحريك الموضع للتحريك ماذا فعل؟ قال لا أمد. ومن لمح الظاهر مد. ولذلك قال خلف لما في العين من فعلات، أي لما يقال في كلمة العين من فعلات في هذا النحو. فالعين الأصل أنها تفتح، وإذا فتحت ذهب وجه المد، لكنها هنا سكنت لأن العين وقعت حرف علة. فهمت؟ فجاز لنا اعتبار الأصل وجاز لنا مراعاة الظاهر. فإن اعتبرنا الأصل فالأصل أن العين مفتوحة فلا نمد، وإن اعتبرنا الظاهر فالعين ساكنة فنمد. من لمح هذا مد ومن لمح هذا قصر. هذا معنى قوله وفي سوءات خلف لما في العين من فعلات، أي لما هو معروف في حركة العين من جمعنا على فعلات. هل تجمع على فعلات ساكنة أم هل تجمع ساكنة أم تجمع متحركة؟ نعم، لم تفهم. معلش، عندنا مسألة، الخلف ما معناه؟ خلاف، بمعنى أن كلمة سوءات يجوز فيها قصر والتوسط. الآن ذكر سبب الاختلاف. ما سبب الاختلاف؟ قال لما في العين من فعلات. السبب في الاختلاف أي في تجويز القصر مع المدي، ما هو معروف عند النحويين في هذا الجمع، وهو تحريك العين من فعلات. فهمت؟ وما هو معروف عندهم من العدول عن التحريك في كلمة سوءات من أجل الواو. فمن راعى الأصل وهو تحريك العين وهي هنا الواو، العين هو الأصل الثاني من الكلمة، هو هنا الواو، ماذا فعل؟ من راعى الأصل هو التحريك قصر ولا مد؟ قصر. ومن راعى الظاهر واستثنى المد. فما في العين، ما هو مقول في العين في كلمة في حرف العين من فعلته هي الواو عند النحويين، من أجله بني الخلاف ها هنا. فهمت الآن؟ هذا هو. وفي سوءات خلف لما في العين من فعلات، فكلمة سوءات تستثنى إلى الخلاف، توسط القصر. هذا على مذهب الناظم، ونحن قد زدنا الطول في البدل، زدنا الطول في اللين المهموس. فالذين يطولون ما حكم قراءتهم؟ هل لا الذين يطولون في نحو سوء ما حكم القراءة في سوءات؟ يجوز لهم القصر والتوسط. التوسط؟ توسط. لماذا التوسط؟ لا مدخل للتوسط، هم يقرؤون نحو سوء وشيء بالطول. فسوءات كيف يقرؤونه؟ بالطول أو بالقصر؟ بالتوسط. لا مدخل للتوسط. عندنا إما القصر استثناء وإما الطول. بماذا يقرأ؟ بالطول. إنما قرئ بالقصر. لماذا؟ أولا لأن لأن الذين رووا الطول في المد اسمعوا الذين رووا الطول في اللين المهموس قلة، وكلهم استثنوا كلمة سوءات. ماذا نحصل من هذا؟ أننا إن طولنا في اللين المهموس استثنينا سوءات وقصرنا، فإن وسطنا اللين المهموس جاز لنا أن نوسط وأن نقصر. فالذين رووا التوسط بعضهم يقصر يستثني وبعضهم لا يستثني، والذين رووا الطول كلهم استثنوا على قلتهم. فماذا حصل لنا؟ أننا إن قرأنا بالطول استثنينا وجها واحدا، وإن قرأنا بالتوسط جاز لنا الاستثناء والتوسط. يعني في الكلمة لنا يجوز أن تقرب التوسط بشرط أن توسط في غيرها، وتقرأ بالقصر سواء لا غيرها لا يقصر يوسط، سواء أوسطت في غيرها أم طولت. هذا هو. لا توسط في اللين المهموز غيرها، قبلها أو بعدها. إذا وسطت في اللين المهموز غيرها فما الحكم؟ أو تقصر كما ذكره. فإن طولت في الليل مهموز غيرها تقصر وجن واحد. هذا هو. يعني إذا طولت تقصر، إذا توسط توسط وتقصر. أو نقول إذا قصرت، إذا قصرت فيها ما الذي يجوز؟ إذا قصرت في كلمة سؤال هو غيرها كيف تقرأه؟ توسط بالطول. بالتوسط والطول. إذا قصرتها جاز لك التوسط والطول، وإذا وسطتها لا بالتوسط فقط. لماذا الطول؟ ولا بد من المساواة. إذا وسطت فيها لازمك التوسط في غيرها، وإذا قصرت فيها جاز لك التوسط والطول. أو نقول إذا وسطت في غيرها ماذا يجوز لك فيها؟ قصر أو التوسط. وإذا طولت في غيرها لا قصر فقط. فهمت؟ هذا هو. إذن وفي سوءات خلف لما في العين من فلا يحتاج هذا إلى شيء من التقييد. يعني قلنا يجوز لنا زيادة الطول في الليل المهموز، لكن من روى الطول في الليل المهموز قد يستثنوا سوءات، والذين رووا التوسط كما ذكر الناظم فهم على ما ذكر، بعضهم يستثني وبعضهم لا يستثني. ثم عندنا كلمتان مستثنيتان وجها واحدا، وهما موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلا. سورة موئلة في سورة نعم سورة كهف. والموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت في سورة تكوير. فهاتان الكلمتان تستثنيان وجها واحدا. فنقرأ موئلا موئلا بالقصر، ونقرأ وإذا الموؤودة. عندنا شيئان، عندنا بدل ولين مهموز. أما البدل فهو على الأصل فيه، لنا أن نمد ونوسط ونطول ونقصر. وأما الموؤودة فليس لنا إلا القصر. هذا هو. وانظروا كلمة سوءات ماذا فيها؟ الهمزة فيها قد سبقت بواو ساكنة، والواو ساكنة ما هي؟ حرف علة. حرف علة. حرف علة. كذلك هنا. فهذا من معنى الاستثناء. وماذا قال؟ ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح صحيح ساكن متصل. الصحيح ماذا يخرج؟ ماذا يخرج الصحيح؟ ساكن. الصحيح ماذا يخرج؟ حرف العلة هذا. فمد البدل إذا وقع قبله، مد البدل إذا وقع قبله حرف حرف علة ساكن، فإنه لا يمنع من مده، خلاف ما إذا كان صحيحا نحو مسؤولة. السين حرف صحيح فيمنع من زيادة البدل، والواو حرف علة فلا يمنع من زيادة البدل، وكذلك الواو هنا. فهمت؟ انتبه لهذا. هذا الصحيح يخرج هذا النحو، فالبدل فيه جائز. والقول نحن إنما ذكرناه من أجل اللين المهموز فيه للبدل. هذا هو. ثم بين العلة من القصر، قال لكونها، وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة. أي حالة؟ يعني حالة لا حالة الرسم. هي انظروا كيف ها هنا رسمها الناظم الضابط، رسمها على ما رسمت عليه في المصاحف. لم ترسم الهمزة ولم ترسم الواو بعدها، رسمت الواو بعدها الدال مباشرة. فهمت؟ فهل توجد همزة؟ لا توجد همزة. فعدم وجود الهمزة في اللفظ في الصورة في الصورة استغفر الله منع من زيادة المد قبلها. وكذلك موئلا هل توجد همزة؟ توجد ياء في المصاحف. نعم لا في المصاحف لم ترسم الهمزة، رسمت ياء. فلما رسمت ياء فهذا مانع، منع من زيادة يعني هذا مانع معنوي، وإلا فالنقل على استثناء هاتين الكلمتين. القراء الذين يروون يعني مد الليل المهموز يستثنون جميعا موئلا والمؤودة. ما العلة؟ قالوا العلة أن الهمزة لا صورة لها، لا صورة لها في الرسم. وقصر موئلا مع المؤودة لماذا؟ لكونها لكون الهمزة في حالة وهي حالة الرسم مفقودة. الله أعلم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد العالمين. عرفنا حكم مد اللين المهموز عند ورش رحمه الله، وحاصله أن الواو والياء إذا كانتا ساكنتين مفتوحا ما قبلهما فإن ورشا يعتبر، وبعدهما همزة، فإن ورشا يعتبر الهمزة بعدهما فيمدهما لها توسطا وطولا، والتوسط أكثر. ويستثني ثلاث كلمات، الأولى كلمة سوءات حيث وقعت في القرآن، ويجوز لك فيها التوسط والقصر، فمن يروي الطول في غيرها فهو يستثنيها وجنة واحدة، ومن يروي التوسط في غيرها فبعضهم يستثنيها وبعضهم يجعلها كالبابي. ووجه استثنائها أن فيها عدولا عن جادة العربية في الجمع، فجادة العربية في جمع الأسماء التي على وزن فعله ثلاثية كانت أن تتبع عينها فاءها في الجمع، إذا كانت العين ساكنة في المفرد فتقول في خطوة خطوات هذا الأصل، وفي سدرة سدرات هذا الأصل، وفي تمرة تمرات هذا الأصل. قال ابن مالك رحمه الله: والساكن العين الثلاثي اسمن اسمن، والساكن العين الثلاثي اسمن، أن الإتباع عين فاءه بما شكل، أعطه إتباع العين الفاء بما شكل الفاء. قال إن ساكن العين سالم والسالم العين، قال إن ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء أو مجردا. نبه عمك أحتاج إليه، نبه قل له أحتاج إليك قبل أن ينصرف أتكلم معه، وقبل أن ينصرف إذن فهمنا هذا. فإذن الاستثناء أو من لم يستثني وسط فقط، الذين يطولون كلهم يقصرون. لا تقرأ بالطول، لا تقرأ بالطول، لا تقرأ، تقرأ إما بالقصر وأما بالتوسط. القصر إن كنت تقرأ في غيرها بالقصر بالطول أو التوسط، أو بالتوسط أو بالطول، والتوسط إن كنت تقرأ غيرها بالتوسط فقط. هذا الذي لك، وهذا المسألة كلها لورش. من كان يقرأ بالطول في هذا ما في هذا الموضع خيار التوسط؟ لا لا لا لا، ليس هكذا الرواية، لا يخلط. في قدر ما يقرأ من هي ما يقرأش بالطول مش بالتوسط يقرأ بالقصر؟ لا ليس له ذلك. نعم له، ليس له إلا القصر. هذا إن أردنا الرواية، إن أردنا الرواية فلا بد من توفية الأوجه، لأن هذه الأوجه طرق في الحقيقة. فالذي يقرأ الطول في الليل المهموز يلتزمه في جميع القرآن، فإذا جاء إلى كلمة سوءات استثناها، هذا المعنى. والذين يقرؤون بالتوسط في الليل المهموز في جميع التزموه في جميع القرآن، فإذا جاءوا إلى كلمة سوءات فهم نوعان، هم فريقان، فريق يستثنيه وفريق لا يستثنيه. يسمى اللي يقرأ بالطول، فهذا الليل المهموز مش قادر يقرأ بالطول وتوسط؟ لا لا، هو في الحقيقة في آخر الأمر، في آخر الأمر يجوز لك أن تتوسط وأن تطول، لكن الذي روى التوسط غير الذي روى الطول. هي مذاهب وروايات حفظت إلينا مجتمعة فعرفناها، قلنا يجوز هذا ويجوز هذا، هي في الأصل طرق مذاهب، وهكذا البدل وهكذا غيره. إيه نعم لا شك، هذا مقصودنا، هذا مقصودنا، أنك إن التزمت طريقا فأنت تمضي على نحوها لا تخلط، لكن إذا أردت أن تخلط جاز، يعني إذا لم تقرأ، إذا لم تريد الرواية، إذا أردت التلاوة جاز لك ألا تقرأ بالليل المهموز أصلا. نحن لا نعني هذه الرتبة، نعني رتبة من يقرأ لورش، أن تقول أنا أقرأ لورش، تريد أن تقرأ على طريقة ورش. نعم هذا واحد مثله، الأصل أنك تلتزم فتمد، إذا مددت تلتزم ذلك، وإذا لم وإذا قصرت تلتزم ذلك، لأن المد مذهب والقصر مذهب، وكذلك لأن الميم ميم الجمع، الأصل أن تصل أو أن تسكن، فإن ضممت وصلت التزمت ذلك، وإن سكنت سكنت، لأن هذه طرق في الأصل. انتهت إلينا مجموعة على أنها أوجه. هي طرق؟ لا، ليس لك إذا أردت الرواية، لكن إذا أردت أن تقرأ القرآن من غير أن تلتفت إلى قانون قالون وغيره، فلك لك كل شيء يجوز في الرواية. كل ما جاز في الرواية جاز لك إذا لم تترتب إحدى الروايتين على الأخرى. المهم مسألة أخرى، نحن لا نبحث هذه المسألة، نبحث عما يلزمك إذا كنت تقرأ لقالون أو لورش. إيه ذكرنا الخلف، الخلف عن قالون في المنفصل، الخلف ماذا قال؟ آه الخلف عن قالون في المنفصل، وهمزة الإبادية والثقالي، والخلف عن قالون في المنفصل. إذن فأنتم معي في هذا، هذا حكم للمهموز. الكلمة الأولى المستثنى هي كلمة سوءات، وفيها شيء استثناؤها إلى القصري، آه أو نقول تستثنى فتقصر، إلا أن من يقرأ بالتوسط في غيرها فيجوز لك أن تقرأ له بالتوسطها. يجوز، قولنا يجوز معنى ذلك أن الاستثناء جائز. فيصل الذي شنو عايش؟ يا ربي تسجل صوتك. علي شو وجه؟ شنو؟ هيك بشر لو كان يبقى يبصف هذا القفلة اللي تراهم بتخسر. تخسر؟ إيه. يسمى يخلي هذيك. هذيك شو وجه؟ تتكلم بعض المستاني هذيك في تليفونه. بعد يخرجوا كل كود داخل فيهم هذيك، بعد بخي وشتو يبصها كاو، بعد يخرجوا عزيزة يطلع نحيو. هذا في اللي عم بطيبه ايه بعد طبعا انت شو صار كا مسيلو تكب جولدي يحب يسمعها ولا ضربات 15 دقيقة ويسمع في حضرتها. هذيك صغيرة ولا عندهم مزيان؟ بس عندهم هذيك صغيرة هيك عندهم عندها صغيرة. بتروح تمشي؟ هذا متى؟ تمشي؟ أكيد الأخرى اللي حبسه مزرعة. بس تمشي احتلفوا؟ قال لي خروف الفيديو خير. كل شيء فيه. ممكن يروح ولا تموت قبل فيلو؟ I can handle the course. أنا دخلت نتنقل عندي في الهوم وكسنا خصوة جبها لي بابا سعيد تهدي عليها مويسر فيها حتى تكسرت ما خلاص راح عقبني الحب سعيد ولي في الانسوق هذا الشيء بابا سقم بابا فضر عمو الأخوة سقم عمو فضر عمو سقم فيلو؟ الزق عنده كورس شي فايده محمد خضر المهم تاعك والله مش تيم ديك الفيديو ايه إياك. توش قدرنا رون. رون. كنت لك ما أحد راح يعرف تتحرك ترى الإنسان تأكل بس من الجاية. تعرض ضبط تعرض ما توصلش. لا لا ما هو كيروح مو المغربية هاي ما هو. تعرض أنت. ما عندي أنا عندي 15 ما يقول خلينا نعرف ما يقول يعني عيني كوني 5 عزات إذن فهمنا هذا الباب قلنا بقيت كلمتان تستثنيان وجهاً واحداً موئلاً والمؤودة سواء قصرت أو وسطت للمهموز أم طولته ليس فيهما إلا القصر إلا الاستثناء موئلاً موئلاً اسمها كاش توسط لا توسط ولا طول هذا معناه قوله رحمه الله وقصر موئلا مع الموؤودة لكونها في حالة مفقودة هل ذكر غير القصر هو قال وفي سوءات خلف ولكن موئلا والموؤودة ماذا ذكر فيما القصر فقط نعم لأن الهمزة لم ترسم لها صورة في المصحف هكذا فهمنا هذا للمهموز عند ورش وتعليقه بورش ماذا يفهم أن قالون لا نقل يقصر لا يمده أن قالون يقصر ولا يمد اتفقنا هو عصب هذا الباب عصبه بورش فقال له مدتا له فماذا يفهم هذا أن صاحبه قالون لا يقرأ به بل يقرأ بالقصر يقرأ السوءات بالقصر وموئلا بالقصر والموؤودة بالقصر وغير هذه الكلمات الثلاث بالقصر كذلك ثم جاء إلى مدين أو ثلاثة مدين بقي عليه فقال رحمه الله ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح وقف بنحوي أو ومد للساكن مد يحتمل أن يكون فعلا ماضيا مغير الصيغة مد قد مد ويحتمل أن يكون فعل أمر وإذا كان فعل أمر فالأحسن أن يضبط مد بالضم ومد للساكن في الفواتح ما الفواتح التي يعنيها سور القرآن حروف الهجاء يعني حروف الهجاء في فواتح السور لام وقول قال مدة قال ماذا قال هو مدة مدة للساكن إذن ماذا ذكر ضابطين قال مدة والمد ماذا يلزم منه حرف المد أحسنت هل يمكن أن يمد غير حرف المد لا يمكن فألف هل تمد لا تمد ألف فإذا لابد أن يكون عندنا حرف مد فالفواتح فواتح السور الحروف المقطعة فواتح السور تمد أي ما كان منها حرف مد يمد ثم قال للساكن ماذا يفيد هذا أن ما كان من الحروف فيه ساكن في حرف مد وليس بعده ساكن فإنه لا يمد أرى هل تمد را ألف لام را هل تمد را لا لماذا يصبر نحن مع را هل تمد را لا نعم لا تمد، أي بمعنى المد هنا المقصود به الزيادة والطول، لا تمد. لماذا؟ إنه ليس بعدها ساكن، هو قال مد للساكن، فهمت؟ وطاها طاها طاها هل تمد؟ لا لا تمد. وها؟ نعم لا تمد. طاها ما أين أين الساكن بعدها؟ ها ألف، أين الساكن بعد الألف منها؟ بعدها مفتوح ما، فهمت؟ وكذلك ياسين ياسين، دعنا من سين، يا هل تمد؟ لا تمد. لماذا؟ لأنه خص المد بما كان بعده ساكن. وكذلكم حاميم حاميم حا لا حا هل تمد؟ حا لا تمد. لماذا؟ لأنه ليس بعدها ساكن. إذن هو قيد قيد المد بحرف المد الذي بعده ساكن، ذلك نحو ألف لام ميم، فلام تمد. لماذا؟ لأن بعدها ساكن، لأن بعد حرف المد فيها ساكن هو الميم، ثم أدغمت في الميم. وميم كذلك تمد، الياء من ميم تمد. لماذا؟ لأن بعدها ساكن وهو الميم. وكاف كذلك تمد، الألف من كاف تمد لأن بعدها فاء ساكنة. وراء صاد كذلك، صاد الألف من صاد تمد لأن بعدها دالا ساكنة. وقاف تمد لأن بعدها فاء، لأن بعد الألف فيها فاء ساكنة. ونون الواو تمد من نون لأن بعدها نونا ساكنة. والياء من سين من ياسين تمد، لماذا؟ لأن بعدها نونا ساكنة. وهكذا تجريبها ذكرت القاف، اتفقنا؟ هذا هو. ومد للساكن في الفواتح يعني حروف الهجاء، وهذا الكلام مستجمع لخصاله، لأنه قال مد، والمد إنما يتصور في حرف المد، فإذا لم يوجد حرف المد وذلك ألف فإنه لا مد. ثم هو قال للساكن أي لوجود ساكن بعده، وذلك مخلص من نحو حا ورا وطا ويا وها خمسة. لماذا؟ لأنه ليس بعدها ساكن. وبقيت الحروف الأخرى وجد فيها حرف المد وبعده ساكن، فنحن نمد مدا واحدا، لكن بقي حرف في أول سورة مريم. ماذا عندنا؟ كاف ها يا عين صار عين. كاف تمد أو لا تمد؟ نعم. ماذا عندنا؟ كاف ألف حرف مد بعدها ساكن تمد. ها يا ماذا؟ ألف فيما ألف بعدها بعده ليس حرفا ساكنا فلا تمد. ماذا عندنا بعدها؟ ها يا كذلك مثلها. زيد العين، عين ماذا عندنا فيها؟ الياء من عين ما حكمها؟ هل هي حرف مد؟ عين لا حرف لين، ليست حرف مد. لو كانت حرف مد لقلنا عين، ولا نقول عين، نقول عين. الياء من عين تمد، الياء من عين لا، الياء من عين هل هي حرف مد؟ لا حرف لين. فإذا نتوقف فيها، هل نمدها على طريقة المد أو نجريها على طريقة اللين المهموس؟ نعم. أه؟ بعدها ساكن حقيقة. قال هو ومد عين عند كل الراجح، نبه عليها. كلمة عين في سورة مريم وفي سورة الشورى يجوز لنا فيها المد، يعني إنزالا لحرف اللين منزل حرف المد من أجل لزوم السكون بعده، لما كان بعدها سكون اللازم أنزلنا حرف اللين منزل حرف المد فمددناها. كاف ها يا عين صاد. سيد أحمد لا هو وقف، لكن ليس المقصود به بالوقف هنا أن تقف، الوقف معنى السكون هكذا تنطق موقوفة، يقال لها موقوفة معنى ساكنة. وكذلك حاميم عين سين قاف، اقرأ لي حاميم عين سين قاف، طبق بهدوء، تأمل لك أن تتأمل ثم طبق، اقرأ بنفس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. امدد امدد. قلنا المد يبسا قلت عين امدد امدد مثل ميم حميم عين سي هذا المد عيد اسكت لا اقرا حميم عين سين قاف سين قاف لم توفي هنا نفس هذا هو هكذا يقرا رأيت مد عين عند كل من كل كل قرة هذه مسألة إذن بين لنا هنا أن المسألة هذه لا تعلق لها بورش وحده بل هي لجميع القراء عند كل القراء راجح وقوله مده راجح عند كل القراء ماذا يفهم أنه يجوز غير المدي قوله راجح يفهم أنه يجوز غير المد وأن غير المد ليس براجح فهمت؟ لازم تمد لا ليس بلازم لك التوسط ولك القصر أيوة حميم عين سين قاف قال ابن الجزري ونحو عين فالثلاثة لهم كافها يا عين صاد قرأ بالتوسط الآن وفي وفي كأول مريم نحن نتعلم أسنان انتو طولا في كاف في صاد كاف ها يا عين صاد انتو طولا في كاف كاف ها يا عين صاد انتو طولا في صاد لا يعني وفي جميعا اقرأ لنا حاميم عين سين قاف التوسط لا يكفيكم النفس هذا هو حميم عين سين قاف شيخ يجوز تفصل بيناتهم حاميم لا لا تفصل ساعة كين نجقى طلب لوسيا مثلا عندي وصل بيناتهم فصل بينهما ليس هو رأس عند الكوفيين ولكن نص على أنه لا وإن كان تارو سمة مفصلتين لكن لا يفصل خلاص اتفقنا على هذا معنى رأس اجتهادا ربما يكون اجتهادا ربما يكون اجتهادا نعم اتفقنا بقي بيت قال ومد للساكن في الفواتح ومد عين عند كل الراجح فهمنا ما هذا البيت هذا في الحقيقة داخل في قوله رحمه الله فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن داخل هنا ومد للساكن في الفواتح داخل في قوله فنافع يشبع مدهن للساكن اللازم بعدهن لكنه خصه إذ كان في الحروف المقطعة أنهم يجعلون المد اللازم على نوعين لازم كلمي ولازم حرفي معنى اللازم الكلمي أن يقع في كلمة هي اسم أو فعل مثلا دواب حاد وما كان في لازما حرفيا فيعنون به ما وقع في حروف الهجاء الحروف المقطعة لام ميم صاد قاف وهكذا نون، وهذا تقسيم فقط إلا في المد اللازم واحد فيهما جميعا في الكلمي أو الحرفي. عند كل راجح عند كل القراء والناظرين وأهل الأدب كلهم يرجحوا يجعله أحسن. فهمتم؟ قال بعد ذلك وقيف بنحو سوف ريب عنهما بالمد والقصر وما بينهما. ماذا يعني هنا سوف؟ ما ماذا يريد بسوف؟ تأمل ماذا عندنا في سوف. حرف مفتوح؟ لا نقول حرف، لا نقول حرف. ماذا عندنا مفتوح ما المفتوح؟ حرف مفتوح زيد بعده ساكن. أي ساكن هذا؟ أي ساكن هو؟ حرف معتل. معتل. هذا المعتل واو. الواو المعتلة الساكنة المفتوح ما قبلها ما ماذا تسمى؟ ماذا تسمى عندك؟ حرف لين. عندنا لين إيه؟ ماذا حصل له؟ هل بعده همز؟ لا، بعده غير همز، لكن إذا وقفت عليه ماذا يحصل لك؟ إذا وقفت عليه سكنت الفاء، فماذا يحصل؟ يجتمع واو ساكنة هي لينة وساكن، فيتكلم الآن عن اللين الذي عرض له السكون، كما تكلم عن المد الذي عرض له السكون في قوله ولسكون الوقف والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف. لسكون الوقف نستعين، نستعين الياء من نستعين بعدها نون، مؤمنون الواو من مؤمنون بعدها نون ساكنة بعدها ساكن، مثلا صراط حساب ألف بعدها حرف ساكن، فاجتمع حرف مد بعده ساكن، اجتمع حرف مد وساكن. قال والخلف في المد لما تغير ولسكون الوقف، هذا تقدم. ها هنا ليس الحرف حرف مد، هو حرف هو لا يلزم منه أن يجوز الوقف عليها اختيارا، ويتكلم عن الاختيار مثلا خوف، خوف مثلا الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، خوف وقعت رأس آية إيه كيف تقف عليها؟ لا البحث ليس هناك، ليس هناك كيف تقف عليها. يجتمع عندك واو ساكنة وبعدها ساكن، واو لينة وبعدها ساكن، وكذلك في نحو ريب، لا ريب مثلا، لا فوت أخذوا من مكان بعيد فوت، لا ريب ضير قالوا لا ضير، تقف عليها لا ضير. كيف تقف؟ سير سيروا في عليها. إذا وقفت كان عندك ياء ساكنة مفتوح ما قبلها وهي لينة وبعدها ساكن. بعدها ساكن للوقف، فكيف تقف؟ تكلم فقال وقف بنحو، أي قف عليه، قف بنحو سوف ريب عنهما عن ورش وقالون وجميع القراء بالمد والقصر وما بينهم. فيجوز لك إذا وقفت على هذا النحو أن تقصر وهو الأصل، وأن تمد منزلا لحرف اللين منزلة حرف المد، فهمت؟ وما بينهما كذلك، يعني يحمل هذا على ما تقدم من سكون الوقف، فيحمل نحو سوف على نحو مؤمنون، وينزل نحو ريب على نحو متقين ونستعين، فهمت؟ فيجوز لك فيه القصر والمد وما بينهما، لكن مد هذا أضعف من مد حرف المد، مد اللين أضعف من مد حرف المد. لإيلاف قريش، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. توسط. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. هذا حرف مد. وآمنهم من خوف. توسط من دل توسط ولك أن تقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف. ما حكم هذا؟ نعم؟ هذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ المد. إذا قصرت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معنى القصر عدم المد. شيخ هو عند جميع القراء. فهمت؟ المدي والقصر ما كيف توصل؟ نعم هو ذكر عن قانون الوصل لكن هي عند جميع القرى. نعم قالوا ما بينهما ما الذي بين المد والقصر؟ الباب سهل قرأنا خمسة أبيات صعوبة عليكم ما أخذنا بس يسير كيف الآن بقيت مسألة ماذا حصل عندنا ما حكم المد البدل عند ورش مد البدل عند ورش أنت أجب أحسنت وما حكم مد اللين المهموز عند ورش نعم إذا قلنا البدل فمعنى ذلك باستثناء الكلمات والمواضع المعروفة وما حكم مد اللين المهموز عنده عرفنا اليوم قال هو والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحتين وهمز المدة له توسطا وزدنا عليه طول إذن ما حكم مد البدل عند ورش فقط قصر القصر والتوسط والطول وما حكم اللين المهموز عند ورش خلاص لأن ورش هو الذي انفرد بهذه الأوجه بهذه الأحكام ها ينفعك لأنك أنت تعرف لواء أنت تعرف لا لا لا تقول هذا لا هذا إياك أن تقوله لا هذا هذا من تلبيس إبليس عليك أنت ينفعك أن تعرف أحكام ورش كما أن هذا يقرأ ورش ينفعه يقرأ لورش ينفعه أن يعرف أحكام قالون لأن بعض القراءة يعين بعض قالون ورش هذا الكتاب لقالون ورش جميعا فبعض بعض المواضع اتفق عليها فهو يبينها وبعض المواضع اختلف فيها فيبين مذهب كل منهما خلاص لا لا تقول هذا لا تقول هذا إياك أن يدخل عليك الشيطان فهذا ينفعك في أن تعرف القراءة قراءة ورش وتتمهرها وتضبطها ولا بد لك من أنت إذا قرأت إذا قرأت إن شاء الله ختمت ثم أتقنت الحفظ أتقنت التلاوة ثم أجزت في قالون ماذا تقرأ بعد ذلك ورش تقرأ لورش هذا طريقك ولا بد أن تقرأ لورش فيكون قد تمهدت لك الأحكام عرفت يقولون عرفت وأنا يا 15 16 سنة و17 سنة عرفتها وقرأتها وحفظتها وضبطتها فهمت لا تقول ماذا ينفع ينفعك هذا علم علم قائم برأسه يحتاج إلى أن يعرف كاملا لا تقول هذا احمل همتك على سهل هو أمر سهل وحاول أن تفهم الأبيات فقط ثم حفظ الأبيات والذي يضبط لك هذا هو الإنسان لا يقصر إذن أعد علي ما حكم مد البدل عند ورش توسط وما حكم اللين المهموز عند ورش؟ اللين المهموز توسط الطول. الآن هل يجوز الوجهان يعني متى ما هو مقتضى على ما هذا أن يجوز ثلاث أوجه؟ إذا قصرنا البدل يجوز لنا توسط اللين وطوله صح؟ مقتضى العقل. وإذا وسطنا البدل يجوز لنا توسط اللين وطوله، وإذا طولنا البدل يجوز لنا توسط اللين وطوله صح؟ هذا مقتضى العقل. أو نقول إذا طولنا للمهموز يجوز لنا قصر البدل وتوسطه وطوله، وإذا وسطنا للمهموز يجوز لنا قصر البدل وتوسطه وطوله. فمقتضى العقل يجيز كم وجه؟ ستة أوجه. ستة، ثلاثة في اثنين ستة. هل هذه الستة كلها صحيحة؟ إذا وسطنا اللين المهموز، اسمعوا، إذا وسطنا اللين المهموز جازت الأوجه الثلاثة في البدل كلها، وأما إذا طولنا اللين المهموز فلا يجوز لنا في البدل إلا طول، لا للقصر. هكذا هكذا هكذا الطرق. الذين رووا اللين المهموز بالطول لم يروا في البدل إلا الطول. توسط، بعضهم روى قصر البدل وبعضهم روى التوسط وبعضهم روى الطول. هو لابد أن يمده للمهموس، لابد أن يمده هي قصرا أو توسطا. وماذا قال؟ والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز مدة لو توسطا، ليس لك إلا هذا. نحن زدنا عليه الطول لكن ليس له القصر. القصر في أحرف ثلاثة فقط. لو أن يتوسط إيه؟ إذا وسط فما الحكم؟ القصر والطول في البدل. إذا وسط اللين المهموز جاز لك قصر البدل وتوسيطه وطوله. نص البدل اللي مر همزة، همزة بعدها حرف مد. مثلا في الأحوال الثلاثة، أحوال ثلاثة قول مي يمدد المهموز لك الجواز. يجوز كيفاش؟ الذي أطال في المهموز جاز له توسط القصر. لا يجوز له. أمر سهل يا جماعة، اصبروا. نستحضر آية، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء نور مشوا في أداء ظلم عليهم قاموا إن شاء الله ولا ذهب السميع بصير من الله لك الجنة. أنا كنت وحدا في سبيل الله ثقلتم إلى أرضيتم ما يسوقات لا من حين في الآخرة إلا قليل لا تنفرون. جئنا ب لا لا لا مثلا وكان الله على كل شيء مثلا وأتينا شيء الصلاة والسلام من الذي يشفع عنده إلا بني على مبني المخبات والعظام شيء إنما شو سيأكل في آية الكرسي. ولا يحيطون بشيء من علمه. ماذا عندنا هنا؟ نعم كيفاش؟ لا لا لا شيء. علش ماذا عندنا فيه؟ ولا يحيطون بشيء. شيء لا، ماذا عندنا هذا؟ ما الحكم؟ ماذا عندنا؟ همزة ماذا قبلها؟ هي أنت ليست لك رغبة في أن تتعلم أحكام ورش صح؟ تعلم، لا لابد أن تجدد الرغبة، لا حتى تنفع. ماذا عندنا في كلمة شيء؟ ولا يحيطون بشيء. لين المهموز ياء ساكنة بعد همزة وقبلها فتحة، والواو والياء متى سكنتا ما بين فتحة وهمز المدة لو توسطا. ما حكم اللين المهموز؟ توسط. لك عند ورش فيه التوسط والطول. أحسنت، هذا اللين المهموز لنا أن نوسطه لنا أن نطوله. أسدي قالوا القصر لا إشكال، نقرأه بالتوسط ونمضي. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال الله جل وعلا ولا يؤوده. يؤوده ماذا فيه؟ لا لا لا لا همزة بعدها واو، همزة بعد حرف مد. يؤوده ماذا فيه؟ همزة بعد حرف مد ماذا يسمى؟ يسمى بدلا. يسمى بدلا. هل نحط قدامي معليش؟ هو هاونا مشغل. وبعدها ثبتت وتغيرت فاقصروا عن ورشين. بعدها أي حرف المد بعد الهمزة ثبتت الهمزة فاقصر، يقصر حرف المد بعد الهمزة مد البدل. ف ولا يحيطون بشيء ما هو ما هذا دين المهموس. ثم ولا يؤوده ما هو بدل. بدل ولا ليس بدل؟ ما هذا بدل؟ ما حكم البدل؟ قصر. زيد جواز القصري. ها فاقصروا عن مرش توسط ثبت، فيجوز لك القصر ويجوز لك ويجوز لك زدنا عليه الطول. نحن قد قرأنا للمهموس بالتوسط، فما الذي يجوز لنا في البدل؟ حالة الثلاثة. يجوز الثلاثة القصر والتوسط والطول. فنقول ولا يؤوده. نحن قرأنا بالتوسط في للمهموس. فنقول ولا يؤوده حفظهما. ونقول ولا يؤوده حفظهما. ونقول ولا يؤوده حفظهما. ثلاثة لا يجوز لك ما تشاء. بعضهم يقدم القصر بعضهم يقدم التوسط. نعم معليش. إذن على توسط الليل المهموز كم لنا في البدل؟ ثلاثة. الثلاثة. فأما إذا طولنا الليل المهموز فلا يجوز في البدل إلا الطول. فنقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يجوز إلا الطول. إذا طولنا للمهموس فليس لنا في البدء إلا الطول. وإذا وسطنا نعم إذا قرأت لنا المهموز بالطول في البدل كيف تقرأه؟ بالطول. إذا قرأت لنا المهموز بالتوسط في البدل تقرأه بالقصر والتوسط والطول. إذن المقصود أن نقول ليس لك إن طولت لنا المهموز إلا الطول في البدل. هذا معناه. الآن لو أن البدل تقدم وجاء بعده لنا المهموز فطولنا البدل، فما كيف نقرأ لنا المهموز؟ أحسنت. وإن وسطنا البدل يجوز لنا غير لا توسط الليل ليس لنا القصر. القصر هو توسط فقط. وإن قصرنا البدل فما الذي لنا؟ توسط فقط. هذا هو القضية. إذا طولنا البدل إذا تقدم البدل وطولناه جاز لنا تطويل الليل المقصور للمهموز والتوسط. وإذا وسطنا البدل لم يجوز لنا إلا التوسط. وإذا قصرنا البدل لم يجوز لنا إلا التوسط. سهلة أمو أمور سهلة. وإذا قصر وكلمة سوءات قلنا ليس فيها الطول، إما أن نقرأها بالقصر وإما أن نقرأ بالتوسط. فالذين رأوا الطول في البدل كلهم استثنوها، أو الذين رأوا الطول في الليل المهموز كلهم استثنوها، والذين رأوا التوسط في الليل المهموز بعضهم استثناها وبعضهم هذا الضابط. إذا قرأنا بالتوسط فإذا قصر المهموز كيفاش تقرأ هذا؟ لك القصر والتوسط والطول. معنى إذا قصرنا حملناها على التوسط وعلى الطول. هذا هو هذه المسألة. فهمتم؟ خمسة أبيات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بدأتم تملون.